أبث أشواق الوصال وأنظم نبض حبيب المعالي. شبكة المعالي الإسلامية تقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه بالإنسان. أجمل وأروع وأعطر ما تشمع نعم الله علينا كثيرا، فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد ليطمئن وينشرح ويسكن في قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر من كلام ربها جل وعلا. ذكرى أحمدك ربي على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يتساءل المرء ما الذي يجنيه قلب إذا عرف الله؟ من عرف الله يجني كل شيء، وبمقدار علم العبد بربه يكون ثوابه وثمرته العائدة إليه. وإن أعظم الأبواب التي تسكب أو ينسكب من خلالها حلاوة الإيمان هو باب معرفة الله سبحانه وتعالى، ولك صدق ذاك حينما قال يا رب لا ترضى وأنت الرب، وصدق ذاك وهو يقول من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله سبحانه وتعالى فماذا وجد. نهاية ما وصل إليه الواصلون واجتهد في خوض لجته المحبون معرفة معبودهم الحق رب العالمين. فإذا أردت علما فاعلم أن أرفع علم هو معرفتك بالله تعالى، وإذا أردت عزا فاعلم أن أرفع عز اعتزازك بالله تعالى، وإذا أردت مالا فاعلم أن أوفر مال تجارة رابحة مع الله تعالى. القلب إذا عرف الله لجأ إليه، أحبه، توكل عليه، خاف منه، خشي عقابه، أقبل إلى الله، استحيا من الله، وهذه موروثات يرثها القلب إذا عرف الله. إنك يا عبد الله كلما تعرفت على الله أكثر كلما انتفعت، أنت أول المستفيدين من خلال معرفتك بالله، تعرف فضله فترجوه، وتعرف مواطن عقوبته فتحذره وتخافه. إذا عرفت أن الله عز وجل هو النور عشت في الحياة في نور، فإن الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. فإذا عشت في هذا النور ذهبت عنك ظلمة المعصية وظلمة الشرك والشك والموبقات والمهلكات. معرفة الله نور، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. ولا ريب أنه كلما ازدادت معرفة الإنسان بربه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله كلما ازدادت خشيته له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية، فلم تكن تلك الخشية لو لم يكن هناك علم. وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. ولذلك كان سلفنا الصالح لمعرفتهم بالله تبارك وتعالى يخافونه أشد الخوف. هذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول ويل لعمر إن لم يرحمه ربه،